جزا الله خير شيخ على ما تقدم. Donc là, c'est la partie questions. Pour ceux qui ont des questions, donc ils lèvent la main comme à l'accoutumée. Barakallahu fikoum. Akhenaten, tu as besoin du micro ou bien tu peux écrire? Abou Saoussen, Kadalik. تفضل أبو سوسن. Ikhwan, préparez vos questions à l'avance. Inch'Allah, comme ça on ne perd pas de temps. Barakallahu fikoum. Que les questions soient préparées. Ça va nous aider. Barakallahu fikoum. Tebel Khassas. خصص تفضل. طيب طيب طيب بارك الله فيك. Le sujet à quel le Shir ne peut pas répondre, du fait que Shir ne connaît pas Abou Youssoul et ne connaît pas le sujet, donc il ne peut pas répondre comme ça. C'est un sujet qui n'est pas à coup de hal d'actualité. Barakallahu fik. Le khassas yas'al. Assalamu alaikum. Il a ayi had yajouz lana an yukadziba لكي نصلح بين الناس وبين الشخصين. بسم الله الرحمن الرحيم. أما الكذب لأجل الإصلاح فإنه خروج عن الأصل. الأصل أن الكذب محرم، لكن إنما يجوز الخروج عنه، يعني عن هذا الأصل، بقدره، وذلك أن يكون الكذب في بين هذين المتخاصمين مؤديا إلى الإصلاح بينهم، ولا يترتب عليه مفسدة راجحة، وذلك أن يقول كلاما يترتب عليه أن تصفو النفوس وتأتلف وتتقارب وتزول الشحناء بينها، ولا يترتب على هذا مفسدة بعد ذلك. فإنك قد تكون مبلغا لأحد الطرفين كلاما غير واقعي، لكن لو اتضح بعد ذلك أن هذا الكلام لم يحصل، وأن هذا كان كذب، ربما يحصل مفسدة أعظم، ربما تزيد المشكلة وتتفاقم أكثر. حينئذ نقول لا، إياك أن تقع في هذا، إياك أن تكذب ها هنا للإصلاح بينهم، لأنه سوف يترتب على هذا أن تحصل مفسدة أعظم، وهذا يرجع إلى حكمة المصلح ويرجع إلى فقهه ومعرفته بالمصالح والمفاسد. مقصود أن كذبه هذا هو في هذه القضية بالذات كأن يبلغ هذا أن هذا يحبه، أو أن هذا ما قال فيه كذا، أو أن هذا يثني عليها ونحو ذلك. المقصود أن يكون الكلام يترتب عليه جمع القلوب وائتلافها، والله أعلم. Donc la question est, assalamu alaikum, à quel point peut-on mentir pour concilier entre deux personnes? Donc la réponse succinctement est que le mensonge doit rester bien sûr dans le domaine de ce qui a comme affaire. Et ce qu'il faut, c'est que la personne ne doit pas, c'est-à-dire sortir du sujet, et aussi que ce mensonge n'amène pas un mal qui est plus grand. Le but de son mensonge et la conciliation. Donc, et cela revient à la sagesse et à la science du conciliateur. Comme le fait de dire, par exemple, cette personne t'aime et autres, mais tout le temps dans le fait de rester, toujours avec l'intention, bien sûr, de concilier et de ne pas sortir du sujet. Voilà succinctement. Barakallahu fik. Donc, j'ai ouvert à. Abdelal El Hanafi, si vous avez déjà vos questions sont prêtes, allez-y. Si vous avez préparé les questions, Oum Abdallah, Ibn Ali, El Hanafi. Oui, Allah Zikra. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que ta Allah récompense pour ce temps qu'on nous a accordé. Amin. Allô, pouvez-vous nous éclairer, Inch'Allah, sur la sunna concernant le mieux qui a reçu du montant et qui transmet ce fait à certaines personnes. نعم، لك السؤال كله. سؤال خارج عن الموضوع. سائلة تسأل عن الوليمة أو عن العقيقة بالنسبة للذكر والأنثى، لأن هناك للذكر كبشين أو نعم شاتين أو شاث، للأنثى بعض الناس يستدلون بذلك بأن هناك ذلة للمرأة من هذا القبيل، فيمكن توضحنا الأمور جزاك الله خير. أولا ينبغي أن نعلم أن هذا حكم شرعي من الله سبحانه وتعالى، بلغه لنا نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وحينئذ فالإيمان الصادق يقتضي أن يكون الإنسان مسلما ومنقادا ومذعنا للحكم الشرعي. والله عز وجل يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مقضيا ويسلموا تسليما. وكونه جاء الأمر بأن يعق عن الذكر بشاتين وعن الجارية أو البنت بشاة واحدة ليس فيه احتقار للمرأة، وإنما كما قال أهل العلم العقيقة ها هنا اختلف الحكم فيها بسبب اختلاف النعمة. فلا شك أن النفوس يحصل فيها من الاستفادة من الولد ما لا يحصل من الاستفادة من البنت، فالولد يفيد وينفع والديه أكثر مما تفعل البنت، وهذا من حيث الأصل والغالب، وإلا قد يكون على ندرة العكس، لكن الغالب أن يكون الولد نافع لأبيه، فهو الذي يتولى شؤون والدته وشؤون أخواته وشؤون إخوانه ويكون معينا للأب، أو يكون قائما بشؤون البيت إذا فقد الأب مثلا ومات ونحو ذلك، فالنعمة به أعظم والفائدة منه أكبر. ولأجل هذا فإنه من باب الشكر لله سبحانه وتعالى على ذلك فإنه يذبح شاتين. أما الفتاة فإن لا شك أنها نعمة من الله سبحانه وتعالى وفضل ويحصل بها خير عظيم للوالدين، لكن لا شك أن الاستفادة التي تكون للوالدين من الولد من حيث العمل ومن حيث اكتساب المال ومن حيث تصريف الأمور ومن حيث الحماية والدفاع، كل أحد يعلم أن للذكر مزية على المرأة في هذه الناحية، والله أعلم. Donc la question est, pouvez-vous nous éclairer inchallah sur la sunna concernant le nouveau-né qui est dégorgé deux moutons pour un garçon et un seul pour une fille, car certaines personnes prétendent par là le rabaissement de la femme car un seul mouton suffit pour une fille. J'espère que ma question est assez claire. Donc de façon toujours générale, donc Chir dit que la personne déjà vraiment doit se soumettre à ce qui a été décrété en islam, c'est par le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et tout cela est en rapport avec la valeur, hein, avec la ni'ma, c'est-à-dire le bienfait, la grâce, hein, du garçon, c'est-à-dire par rapport à la fille. Donc on comprend par cela que le garçon sera plus profitable par rapport à la famille, de par son rôle, de par son rôle de tuteur, si le père venait à mourir, hein, que c'est lui qui va chercher l'argent, c'est lui qui va aussi s'occuper afin de nourrir la famille et autres. Et la fille, bien sûr, reste une grande ni'ma, une grande grâce dans la maison. Mais donc, on va égorger deux moutons, et tout cela se situe dans le chapitre en fait, du remerciement d'Allah Azzajal de nous avoir donné un garçon qui va pouvoir s'occuper de la maison par rapport au fait de ramener de l'argent par un travail ou autre. Voilà, là, on fait comme ça. Nathan, prends le micro. Nathan, vas-y, toi, prends le micro, Shabbat, d'accord? Salam alaikum akhi Nathan, j'ai à peu près compris, on va dire, ce que tu as dit. Du moins, je pense que tu as parlé par rapport à une alakra en plus. Le son, franchement, il est un peu robotisé, on l'entend mal. Barakallahu fik, si tu arrives à en parler à quelqu'un qui est par dans l'assise, afin que lui l'écrive, parce que franchement, là, on ne peut pas répondre par rapport à ça. C'est bien ça, donc c'est bien par rapport. Donc c'est bien ça, il y a une cinquième alakra qui est. T'es faite, et tu, parce que tu as pas, j'ai un peu perdu le fil. Même l'écrire, si tu arrives, ne serait-ce qu'en abrégé comme ça, c'est-à-dire essaye de. Là, à la fin, Taïeb, Nathan, donc Inch'Allah, qu'est-ce que tu fais? Tu réitères, ben, tu trouves un frère avec qui tu expliques, afin que nous, on puisse, Inch'Allah, d'accord. Alors dans ces cas-là, éloigne-toi du micro. Taïeb, et après cet retour, Inch'Allah, al-Hanafi. Baisse Nathan était en premier. Barakallahu fik. Nathan, je te repasse le micro. Recommence, mais éloigne-toi un peu du micro. Voilà, vous m'entendez bien. Mais donc, comme je disais à propos de la cinquième à la carte, je voulais savoir, est-ce qu'il est vrai que si par exemple on fait une raquette en plus qu'il le faut, que ça peut devenir une innovation, est-ce que cela est vrai? Et si cela est-il vrai? Si cela est vrai, est-ce que c'est vrai qu'il y a aussi, yani, comme on appelle une inclination réparatrice, est-ce que cela est-il vrai? Si oui, en quoi est-ce que cela consiste, l'inclination réparatrice, là, au cas où, sans le vouloir, on fait une raquette en plus qu'il nous faut, barakoula, on fait comme. Enfin, je ne sais pas si vous avez bien compris ma question. Zaklachana, c'est clair, c'est beaucoup plus clair. Barakalofik. Falah. Nathan. Akhtafif, Belgique. Alors, je vous dis. Fawalad, il y a un islam. Très bien. خمس ركعات هذه فعلا يعني خمس ركعات فات الخامسة قد تكون بدعة، وهذا صحيح. هناك وكذلك الصحيح أن هناك وقال الركوع يعني يقصد السجود، أن هناك سجود سهو فكيف يكون السجود؟ أسأله سبحانه وتعالى لك الثبات الصلاة والسجود السهو. فقبل أن أجيبك إني لك ناصح، عليك يا رعاك الله أن تسعى إلى التعلم والتفقه فتعمل وتذهب إلى لا فقه في الدين الطهارة والصلاة وغيرها من شرائع الإسلام حتى تعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة. أما بخصوص فإن الصلاة جاءتنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن نفعل كما أمر عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز لك بحال أن تزيد ركعة خامسة في الصلاة الرباعية يعني الظهر والعصر والعشاء، هذه أربع ركعات. لو زدت ركعة خامسة فإنك تكون قد ارتكبت بدعة وقعت في إثم والصلاة باطلة لا تصح ولا تبرأ بها الذمة. كذلك لو كانت ثلاثية كالمغرب وصليتها أربعا أو صليتها ركعتين الصلاة باطلة، أو كانت ثنائية كالفجر صليتها ثلاث ركعات أو أربع هذا باطل، الصلاة غير صحيحة. فعلينا أن نفعل كما أمر الله وكما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم الذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي. أما عن سجود السهو فإن تفصيل القول فيه يطول جدا، هذا يحتاج إلى درس مستقل، ولعل الإخوة إن شاء الله يستضيفون أحد المشايخ ويشرحون فيه ما يتعلق بسجود السهو، سواء كان هذا السهو متعلقا بزيادة أو كان متعلقا بنقص في الصلاة، ومتى يسجد ومتى لا يسجد، ومتى يكون قبل السلام ومتى ما يكون بعده، كل هذا يحتاج إلى تفصيل طويل. فلعلك تستمع إلى أشرطة بعض العلماء باللغة التي تفهمها، أو تستمع تذهب إلى أحد طلاب العلم يشرح لك، أو لعل الإخوة إن شاء الله يجعلون هذا الموضوع مادة من مواد المحاضرات القادمة إن شاء الله. وفقني الله وإياك. نعم. Du frère Ismaël, je pense qu'elle a été entendue de tout le monde. Donc Shirdi, remercie d'abord Allah de ce bienfait, donc qui est le meilleur bienfait, sans doute pour toi. Et ce bienfait, et que Allah Azzawajal te raffermisse dans cette religion, d'abord de retourner vers une personne de science. Il y a quelqu'un qui a la science qui se retrouve près de chez toi afin qu'il t'apprenne l'efficacité de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on doit la faire comme il nous l'a ordonné sallallahu alayhi wa sallam. Donc il t'est bien sûr interdit de rajouter ou d'enlever, donc il t'est interdit de rajouter une rakha comme tu as dit, si tu donnes une prière de 4 rakha ou de prier 2 ou 4 rakha au maghreb ou de prier 3 ou 4 rakha au sobh par exemple, donc bien sûr ta prière sera vaine, elle sera annulée. Et cela, bien sûr, peut devenir une innovation dans ce cas. Donc, mais pour ce qui est du sujet de la prosternation, de la distraction, en ce moment-là, bien sûr, c'est un sujet qui est très long. Donc, le sujet qui est en rapport avec le rajout dans la prière, ou le fait d'enlever une unité, par exemple, dans la prière, Donc à ce moment-là, il faudrait bien sûr des cours hein, par des gens de science à ce sujet. Barakallahu fik. طيب اخ العلم الحنفي عادة on donne pas le mic parce que là c'est spécial pour le frère qui est aveugle. Allah يجزيك خير. شوف le modérateur Mohamed Malik, donc c'est à lui de donner la réponse. طيب نعم le frère نعم. Donc c'est pour ça le frère Ismaël ne voit pas. Je ne peux pas tout c'est très important. Maintenant, je ne peux pas. Il faut que Abdelmalik me donne l'accord. L'accord. Naam, salam alaykoum wa rahmatullah. Salam alaykoum. Est-ce qu'il y a une sorte et du son pour Ammar de Médine? نعم السلام عليك ورحمة الله وبركاته يا شيخ. فأولا أشكرك على هذا الدرس الرائع جدا، والله لقد استفدت منه كل الاستفادة ولله الحمد والمنة، وخاصة لما ذكرت مسألة الإصلاح بين الأخوين وما إلى ذلك. وثانيا أردت أن أسألك عن مسألة مهمة جدا وهي تناسب الموضوع إن شاء الله. فالشباب الذين استمعوا هذا الدرس غالبهم إذا لم يوافقوا أخا في طلبه للعلم لدى شيخ ما ولو كان سلفيا قح تبرأوا منه وحذروا منه تحذير الأسد، يوالون ويعادون لسبب شيخ واحد، وذلك بواسطة المنتديات الإسلامية بوضع مشاركة يفضحون فيها الطالب. وفي الحقيقة صار هذا الأمر أعظم فتنة عرفناها منذ وفاة علمائنا وعلمائكم على ما أظن، يعني أقصد الشيخ بن باز والألباني والشيخ العثيمين رحم الله الجميع آمين، وغيرهم من العلماء الأخيار الذين علمونا المنهج الصحيح والعقيدة السلفية بالرفق لا بالغلظة. وهؤلاء الشباب يتعلمون هذا الأدب في غرف في الشبكة العنكبوتية عند المشايخ الذين يشجعون ويحرشون على هجر كل من لا يوافقه في مسألة واحدة ويزعمون أن هذا هو المنهج السلفي. فهل حق أن هذه هي السلفية المحمدية التي بعث بها الرسول صلوات الله وسلامه عليه؟ وهل من منهج السلف أن نبدع من كانت عقيدته سلفية سليمة لا غبار عليها اتباعا لما يريده شيخ من طلبته؟ وبارك الله فيك وجزاك الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله. وأعتذر الأخ عمار. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا جزاك الله خيرا على حرصك على الاستفادة. وأما بالنسبة للسؤال الذي تفضلت به، فالواقع أن لا أحد ينكر أن الساحة اليوم مليئة بالمشكلات، ومن أسبابها مع الأسف الشديد وجود هذه الشبكة التي أصبح كل من أراد أن يتكلم وأن يخوض أن يدخل فيها فيكتب ويلقي ما عنده، وربما يكون هذا بحق وربما يكون بباطل، وربما يكون شخصا معروفا وربما لا يكون معروفا، وربما يدخل أناس هم من أعداء الله أصلا، فربما والله يكونون من الكفار يريدون تأجيج الفتن بين المسلمين. أنا أتفق معك أنه يوجد خلل ويوجد تجاوز، ويوجد عند بعض الإخوة أخطاء في التعامل مع إخوانهم، وأظن فيهم إن شاء الله أنهم مريدون للحق، ولكن كم من مريد للحق لم يبلغ، لكن في مقابل هذا ينبغي أيضا أن يكون عندنا حرص على اتباع السنة واستقامة على منهاج السلف، فلسنا نريد ولا نبغي شدة المتشددين، تنطع المتنطعين، وغلو الغالين، ولا نريد أيضا أن يصل الأمر إلى حد إهمال اتباع المنهج الصحيح ومفارقة البدعة ومفارقة أهلها. فالتوسط التوسط يا إخوان، وأن يكون تمسكنا بهذا المنهج يجمع بين الحماس وبين العدل وبين الرحمة. وأنا لا أحب أن أخوض في شيء تفصيلي، ويبدو أن الأخ السائل يعني في ذهنه صورة معينة أو قضية معينة، وأنا في الحقيقة يعني لا أحب أن يكون كلامي متعلقا بصورة معينة لا أفهمها، لكن الكلام بشكل عام أن على الإخوة أن يتقوا الله عز وجل فيما بينهم، وأن يسعوا للإصلاح واجتماع الكلمة ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. وفي حال وقوع النزاع وفي حال وقوع الخصام، فما أحسن أن يتفق الإخوان على الرجوع إلى العلماء المعروفين بالعلم واتباع السنة، فيلقون إليهم هذه المشكلة بقضها وقضيضها، وينقلون الكلام على ما هو عليه في الحقيقة دون تزيد، ثم بعد ذلك يطلبون منهم المشورة والنصيحة في حل هذه المشكلة، ثم بعد ذلك إذا جاءهم الجواب من لدن أهله من أهل العلم إنهم عليهم أن يلتزموا به عملا بقول الله سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فقني الله وإياكم وعانني وإياكم على أن نسعى في الاجتماع والألفة، لكن على منهاج السلف وعلى طريقة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. جزاك الله خير شيخ. الفكرة سري لون بطنب جواب ريجي. Donc bien sûr, donc le frère Rami Hanafi donc pose la question au Chir. D'abord à remercier Chir du cours qui est profitable, Zallah Khair, et qui a eu beaucoup de bénéfices dans ce cours. Et lui demande toujours au sujet de ceux qui ne sont pas d'accord avec leurs d'autres frères et qui suivent la même voie et qui ne seront pas d'accord. Donc le dans certains sujets. Donc ils ne sont pas d'accord avec, par exemple, et que ce problème là est survenu surtout après la mort des grands savants comme Tirmidhi Lebaz et les autres, donc tout en bien sûr on connaît les problèmes, surtout notre France, on connaît ce genre de problème. Donc la réponse est toujours succinctement, donc merci donc Chir, bien sûr remercier le frère de son souci du profit, et que personne ne renie qu'il n'y a pas de problème parmi, bien sûr, comme il a dit, donc parmi ces problèmes là et on retrouve ces problèmes dans les sites hein, où tout le monde peut parler, c'est-à-dire si tout ça, tout le monde peut parler, tout le monde peut écrire, et on ne sait pas. Donc les gens peuvent avoir raison comme ils peuvent avoir bien sûr tort. Donc la personne peut être connue ou inconnue, et peut-être même qu'il y a des mécréants qui écrivent. Et c'est vrai qu'il y a dans ces domaines-là de l'exagération, et il ne faut pas aussi, mais sur ce qui compte dans cela, c'est de suivre la vérité. Il ne faut pas oublier que ces gens-là, peut-être même s'ils exagèrent, peut-être ont voulu être dans la vérité, mais tout simplement comme la parole de Némasoul qui dit que et combien de personnes veulent la vérité mais n'y arrivent pas, ils ne réussissent pas à n'y arrivent pas à cette vérité. Et on dit, et aussi il ne faut pas bien sûr, comme il ne faut pas exagérer, il ne faut pas non plus délaisser par exemple ceux qui commettent des innovations. Donc il faut être dans ce domaine là comme dans tous les autres domaines dans le juste milieu. Donc bien sûr, on a, donc Chir bien sûr a peut-être une idée de ce que la personne veut dire par cela, même si la personne a peut-être une idée bien précise, mais Chir reste dans ce cas général. Elle dit qu'en tous les cas, il faut craindre Allah Azza wa Jal et concilier comme l'on peut entre les gens. Et bien sûr, par science et par suivi, il faut toujours conseiller dans ce cas et de et qu'Allah Azzawajal, bien sûr, nous a fait 93. Et Abou Abdelrahman 1. Donc un par un, Inch'Allah. Afin qu'on. Salam alaikum, les chinois d'Europe. Enfin, je souhaite que vous discutez aussi de rattraper la salle pour les personnes qui travaillent en Europe. Et les mêmes démocratiens, c'est une autre vie, une même salle, une autre mère, pour faire un petit peu aussi. Parce qu'on ne vous entend pas. Vous entendez? Vous entendez? Ah, demain qu'il y a du son, quoi, là? Mes frères. Taïb, il y a du son, hein, Taïb. Parce que ça, il a Tascal. Ma de Chiour. Fait Europa. Aftaou. Bien, Yumkin. Un Nakdi. الصلوات إذا كنا نعمل في أوروبا والإمام في حينا وكذلك بعد الذين يتبعون المنهج السلفي قالوا نعم يثبتون ذلك بأن يمكن أن نقضي الصلوات يعني إذا مثلا كنا نعمل بس كيف يريد أن rattraper les salas c'est-à-dire mais en dehors de leurs heures afin que on sache, parce que la question doit être précisée. Est-ce que vous parlez de en dehors de leurs heures? En dehors de leurs heures, t'as bien. Khalaj le waqt. Bad yuftoun. Ben a honak yajouz. En akde salawat. Khalaj le waqt. Il a kuna na'man. Fi Europa. حتى يخرج وقت الصلاة بالكلية لأجل أنه يعمل هذا لا شك أنه من أعظم المحرمات ولا يجوز. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا يعني مؤقتة بأوقات محددة شرعا، ومن انتظر حتى خرج وقت الصلاة وهو قادر على أن يصلي لكن لأجل عمل أو شغل أو ما شاكل ذلك فهذا قد وقع في أمر عظيم، بل على قول بعض أهل العلم وقع في الكفر عياذا بالله. فالمسألة خطيرة، بل وخطيرة جدا. الصلاة يجب أن تؤدى في وقتها، والله عز وجل ما خلقنا لأجل العمل ولا خلقنا لأجل المال، الله خلقنا لعبادته، والرزق عند الله سبحانه وتعالى، ورزق الله عز وجل لا يستجلب بالمعصية إنما يستجلب بالطاعة. وفي السماء رزقكم وما توعدون، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. كيف نريد أن يرزقنا الله وكيف نريد ونحن نفرط في أعظم الأمور على الإطلاق بعد التوحيد ألا وهو الصلاة؟ فلا يجوز لك يا أختي البتة أن تتركي وقت الصلاة حتى يخرج ثم بعد ذلك تصلي إذا عدت إلى البيت مثلا. لكن إن كان عند الإنسان ضرورة أو حاجة ملحة فإنه يجوز له أن يجمع بين الصلاتين في وقت أحدهما للحاجة وللمشقة التي تحصل على الإنسان. الجمع بين الصلاتين جائز إذا حصلت الحاجة أو الضرورة، فإنه حينئذ للإنسان أن يجمع، ولكن يجمع بين الصلاتين التي يمكن بينهما الجمع، كان يجمع بين الظهر والعصر في وقت أحدهما أو المغرب والعشاء، أو يجمع بين المغرب والعشاء في وقت أحدهما. أما مثلا أن يجمع بين العصر والمغرب فهذا لا يجوز، لأن العصر والمغرب لا يجمعان، والله سبحانه وتعالى أعلم. peu sur la question de ma soeur, donc la question de Salafia 1313, et salam alaikum, les chiurs d'Europe ont fait une fétoire qui dit qu'il est possible de rattraper les salades pour les personnes qui travaillent en Europe, et l'imam de mon quartier ainsi que d'autres qui sur le manège salafi l'ont confirmé. À mon beau-frère, cela est-il possible? Donc la réponse de Chir est, si la personne sort de son temps, si la personne sort la prière de son temps, c'est-à-dire que la prière est sortie, ou si l'heure de la prière a été dépassée, bien sûr, donc cet acte fait partie des plus grands péchés. D'ailleurs, Allah Azzawajal dit, certes, la prière est pour le croyant à une heure prescrite ou à un temps déterminé. Et on entend même certains savants dire que cela est de la mécréance. Donc nous avons été créés pour adorer Allah Azzawajal, mais pas pour travailler. Le travail n'est pas le but premier. Et la personne doit prendre sa subsistance par ce qui est licite, mais non illicite. Et attention de commettre justement ce genre d'acte. Et il est permis, au cas où s'il y a une grande gêne, ou s'il y a une gêne quelconque, une grande gêne, de rattraper, ou plutôt afin de regrouper les prières par deux, comme celle du Dhuhr et de l'Asr, parce qu'elles sont celles de la journée, celles qui peuvent être rattrapées entre elles, comme aussi celles du Maghrib et du Isha. Barakallahu fikum. Abu Abdurrahman.